صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله وعلى أخيك وحامل لوائك أبي الفضل العباس يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. طمعت أمية حين قل عديدهم لطليقهم في الفاتح أن يستسلموا حتى إذا اشتبك النزال وصرحت صيد الرجال بما تجن وتكتم ما راعهم إلا تقحم ضيغم غيران يعجم لفظه ويدمدم عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحك يتبسم قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط يحصد للرؤوس ويحطم وله إلى الإقدام نزعة هاربين فكأنما هو بالتقدم يسلم ما كر ذو باس له متقدما إلا وفر ورأسه المتقدم وثنى أبو الفضل الفوارس نكصا فرأوا أشد ثباتهم أن يهزموا بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم لو سد ذو القرنين دون وروده نسفته همته بما هو أعظم ولو استقى نهر المجرى لارتقى وطويل ذابله إليها سلموا أو تشتكي العطش الفواطم عنده وبصدر صعدته الفرات المفعم حام الشريعة أين منه ربيعة أم إن من عليا أبيه مقدم أشد على الحزم عباس وعلى المتن زمجودة أشد على الحزم عباس وعلى المتن زمجودة لعيونك يا زينب صاح لفن العسكر وجودة تهلهل قامت قباله وهز قبالها الرايه وقالت له يا بحر الجود جودك نرتجب مايه صول يا قمر هاشم وذبها على المسنايه واخذ العلقم بزودك وترس يا فحل جودك يا خويا شلون بوجودك ما يلعذب هالوادم علينا تحرم وروده يا عباس عقب امي ابوك لناشد العمك يا عباس عقب امي ابوك لناشد العمك اعلى حرة من العرب طيبة ولجودك وصف لمك يا خويا المثل هذا اليوم ابوك المرتضى ضمك عطاشة عطاشة لا تخلينا جيب الماي وسقينا اسرع والحق علينا تراه قلوبنا هاليوم ومن العطش ممرودة يا عباس ما تنظر يا ابو فاضل عزيزة قلبك سكينة اذ قل لك يا قمر هاشم يا عم الوعد شاوين تشوف الطفل عبد الله الجودك شابح بعينه يريد الماي من عنده وذاب من العطش كبده وخواتك صار بشده ابوك البلبنك يحبار وزودك بحر من زوده تبسم تبسم من سمع زينب لكن على الكون غضب وقال الخيمة تردي وسلب كف المذهب بعد ساعة اجيب الماي وانا ابن الطبر مرحب وقام يدور بالراية بين الخيم والثاية وناوي على المسناية لكن قام يتجنى بخوه حسين ووعوده لمن شافت الحومة عليها ابن الفحل مجبل بيد السيف والراية ينفخ فيه مثل الصل قالت يا هلا بعباس دوك المشرع وحمل خل تعمر ميادينيي اناغيك وتناغينيي الجودك شابح عيني اريد تنام صبح حربك وصلاتك المشهودة قام خاطب الحومة وقال لها تعرفيني شالع بك لعب بالخيل لا تعمر مياديني يم الفخر لفديلك يسار اليوم ويميني وقال الما يريدن وكشف ذاك الحزم عن وطب الما يلمشن بس ما هي سبرد صب دمع على خدود وهذا الماء يجري بطون حي وهذا الماء يجري بطون حيات وذوقه قبل اخويا حسين وظل طفله يا ويلي من العطش مات وظن موتي قرب والاجل قصار شلون اشرب واخويا حسين شلون اشرب واخويا حسين عطشان وسكنه والحرام واطفال رضعه وظل قلب العليل اشتعلني انا لله وانا اليه راجعون. المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال أبو طالب رضي الله عنه وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثم لليتامى عصمة للأرامل تطوف به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل. صلوا على محمد وآله. أبو طالب والد الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. أبو طالب مؤمن قريش الذي دافع عن الرسول صلى الله عليه وآله وحامى عنه في مواقفه مع المشركين ومع زمرة قريش. أبو طالب قالوا مات كافرا، لقد ترجى منه رسول الله صلى الله عليه وآله لحظة مماته قال له يا عم قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فقال إنني أستحي أن أقولها. قال قل يا عم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال إني أخشى قريشا أن أقولها. فكلمه ثلاثا ومات ولم يقلها. فسئل الرسول صلى الله عليه وآله قيل له كيف عمك أبو طالب؟ قال في ضحضاح من نار. اخرج من الدرك الاسفل، مو داخل النار، هو مو في الدرك الاسفل، هو لا في ضحضاح، حوض كل نار وموضوع فيه، في ضحضاح من نار. ونزل قوله تعالى موبخا لنبيه محمد. ليش يقول لأبو طالب قل أشهد أن لا إله إلا الله؟ هذا أبو طالب مو قابل للهداية. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أبو طالب لم يمت مؤمنا، وقد روى مسند أحمد بن حنبل بأن الرسول صلى الله عليه وآله لما جمع أعمامه وبني أعمامه امتثالا لقوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين قال لا أعلم شابا من العرب جاءكم بخير مما جئتكم به. قالوا قل يا رسول، قالوا قل يا محمد. قال لو أخبرتكم بأن خيلا من جبل أبي قبيس قد أتتكم أكنتم مصدقي على ذلك؟ قالوا نعم ما علمنا عليك كذبا. قال فإني رسول الله بين يدي عذاب شديد. أقول لكم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فأي منكم يؤازرني على أمري على أن يكون أخي ووصي وخليفتي؟ فقام إليه علي بن أبي طالب قال أنا يا رسول الله؟ قال اللهم اشهد إنه أخي ووصي وخليفتي. فقام أبو لهب يقول لأبي طالب وهو يضحك أمرك بأن تطيع ابنك؟ يا محمد دع عنك هذه الصبأة. فلم نستمع لذلك، فكثر الكلام في مجلسه صلى الله عليه وآله. فقام أبو طالب وقال يا محمد اصدع بما أمرت، فإني لا أزال أحوطك وأمنعك. رسول الله صلى الله عليه وآله يخرج إلى البيت الحرام ليصلي كما روى ذلك ابن أبي الحديد، وإذا بقوم من قريش مجتمعين، فقال بعضهم لبعض من منكم يقوم ويفسد على محمد صلاته؟ فقام ابن الزبعرى قال أنا أفسد عليه صلاته، فأخذ رفثا ودما ورماه على وجه النبي صلى الله عليه، فانفتل النبي من صلاته وأتى إلى عمه أبي طالب وقال يا عم هكذا يفعل بي وأنا أصلي لربي؟ فقام غاضبا وأخذ سيفه وأمسك بيد الرسول صلى الله عليه وآله وأتى به إلى البيت الحرام، فقاموا وقوفا احتراما له. قال من قام منكم جللته بسيفي هذا وما أبقيت عليكم باقية؟ من منكم تعدى على محمد ورمى عليه الرفث والدم؟ قال ابن الزبعرى قال قم. فقام وأخذ رفثا ودما ولطخ به وجوههم وقال قبحكم الله شاهت الوجوه وقبح اللكع ومن ترجوه. هذه حماية أبي طالب لرسول الله. أبو طالب يرى رسول الله يصلي مع علي بن أبي طالب فيقول لابنه جعفر صل جناح ابن عمك، ويأمره بالصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وآله. وكل ذلك ولم يكن أبو طالب مؤمنا. يقول ابن أبي الحديد يقول فلولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا فقام. من الذي أقام الدين ومن الذي حام؟ فلولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا فقاما، فهذا بمكة آوى وحاما، وذاك بيثرب جس الحمام. تكفل عبد مناف بأمر فأودى، وكان علي ختاما، فما ضر مجد أبي طالب جهول لغى أو بصير تعامى، كما لم يضر بضوء النهار سحاب أتى فأثار الظلام. يقول المسألة خط متواصل من أبي طالب لعلي لأبناء علي، كلهم دفاع عن الدعوة وحماية للدعوة. كيف لا يكون أبو طالب مؤمنا وقد روى الترمذي وقد روى الحافظ السيوطي من شعره الكثير الدال على إيمانه؟ أبو طالب يقول ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا رسولا كموسى خط في أول الكتب، وأن عليه في العباد محبة ولا ريب في من خصه الله بالحب. ويقول أبو طالب لقد أكرم الله النبي محمدا فأكرم خلق الله في الناس أحمد، وشق له من اسمه ليجله، فذلك محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول أبو طالب كذبتم وبيت الله نخلي محمدا ولما نصارع دونه ونناضلي وننصره حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. كذبتم وبيت الله أن جد ما أرى لتلتبسا أسيافنا بالأماثل وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثم لليتامى عصمة للأرامل تطوف به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل. يقول أبو طالب من شعره الدال على إيمانه: إن عليا وجعفرا ثقتي عند ملم الزمان والنوب لا تخذلا وانصر ابن عمكما أخي لأمي من بينهم وأبي والله لا أترك النبي ولا يخذله من بني ذو حسبي. ولذلك قال الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: تعلموا شعر أبي طالب وعلموه أبناءكم فإنه كان على الإيمان وفيه علم كثير. ولا شك بأن المحافظة على شعر أبي طالب محافظة على شخصية علي، لأن الدليل على إيمان شعره. وإذا طعن في إيمان أبي طالب طعن في شخصية علي سلام الله عليه. ولكن حفاظا على شخصية الإمام أمير المؤمنين نقول بإيمان أبي طالب ونحافظ على شعره الدال على إيمانه وصدق إخلاصه وتوحيده. أبو طالب الذي لما مات سمى رسول الله عام موته وموت خديجة بعام الحزن، واضطر إلى أن يهاجر من مكة بعدما مات أبو طالب لأنه لا حامي له ولا ناصر له في مكة غيره. يقولون: لما أجدبت مكة ومنعت السماء قطرها ضجت الناس إلى من؟ إلى أبي طالب، فقالوا: يا ابن شيبة الحمد، لقد منعت السماء عنا قطرها وأجدبت الأرض وأقحلت البادية، فهل لا دعوت لنا بأن ينزل علينا ربك مطرا وغدقا؟ فقام أبو طالب وأمسك بيد الرسول صلى الله عليه وآله وكان طفلا، فأتى به وأسنده إلى ظهر الكعبة ورفع إصبعه للسماء، فلما أشارت عين رسول الله صلى الله عليه وآله إلى السماء ولم يكن فيها قدر قزعة من السحاب، وإذا بها تمتلئ سحابا وما هي إلا ساعة، وإذا قد أمطرت السماء مطرا غدقا. وتكررت هذه المناسبة في المدينة، المناسبة تكررت في المدينة، اشتكى أهل المدينة الجدب فأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وآله فهمس بين شفتيه فأمطرت السماء حتى سالت الوديان، قالوا: يا رسول الله حوالينا ولا علينا. فقال الرسول: لو كان أبو طالب حيا لفرح بذلك، من ينشدنا شعره؟ قام إليه الإمام أمير المؤمنين قال: أتعني قوله وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثم لليتامى عصمة للأرامل؟ قال: نعم. فقام رجل من ربيعة وقال: لك الحمد والحمد ممن شكر، سقينا بوجه النبي المطر، فكان كما قاله عمه أبو طالب أبيض ذو غرر، به الله يسقيه صوب الغمام وهذا العيان لذاك الخبر. فترى الناس عندما احتاجوا إلى الماء نزعوا إلى أبي طالب لأن بيده سقاية الحاج وسقاية المعتمر، فتبين أن بني هاشم معروفين بسقاية الماء، معروفين بسقاية العطاشة، معروفين بإرواء الظمأ، معروفين بإنقاذ الهلكة وسقايتهم الماء وإرواء مشاعرهم. وهذا ما امتد من أبي طالب رضي الله عنه إلى أبنائه وأحفاده، وهذا ما تجسد في حفيده أبي الفضل العباس. هذه النزعة أصيلة ومتعرقة ومتفرعة عن ذلك الأصل الطيب المثمر. أبو الفضل العباس الذي غرف في يده ثم تذكر أخاه فرماها، هذا منتهى الإيثار. يجيك بعض الكتاب يقول لك شلون هذا مو تام، شلون مو تام، يقول لك شلون مو هذا جاي ينقذ نفسه، ليش ما يشرب الماء؟ حرام عليه أن لا يشرب الماء. أنت الآن إذا أمض بك العطش وتوقفت حياتك على أن تشرب الماء، يجب عليك أن تشرب الماء لو لا؟ طبعا يجب عليك أن تشرب الماء. إذا توقفت حياتك على شرب الماء وتركت الماء وما شربت حتى مت، تعتبر قتلت نفسك، يعتبر هذا انتحار. إذا عرض الماء عليك وانت قادر على شربه وحياتك متوقفة على شرب الماء، يجب عليك شرب الماء. فإذا لم تشرب تعتبر منتحر، قاتل نفسك، مصيرك النار. فأبو الفضل العباس كيف يرفض شرب الماء وقد توقفت حياته عليه، وكيف ينتحر ويقتل وهو ابن أمير المؤمنين؟ إذن أبو فاضل ما تعرض لهذا الموقف. بعض الكتاب يقول لا، هذا الموقف مو صحيح ولم يصدر عن أبي الفضل العباس ولا علاقة له به. لا، احنا لن ناخذ الأمور بهالظواهر. إذا ناخذ الأمور بهالظواهر السطحية نحكم عليها بمثل هذا الحكم، ولكن لنصل إلى أكثر من ذلك، لننظر إلى ما هو أعمق وأدق من ذلك. أبو الفضل عباس ما كان في موقف إنقاذ حياته، حتى إذا ترك الماء يعتبر منتحر، كان في موقف إنقاذ الأطفال واليتامى، كان في موقف الإيثار، كان في موقف البذل دون الحسين عليه السلام. الموقف يختلف. شلون الموقف يختلف؟ الآن القرآن يروي عن أبيه أمير المؤمنين وعن أم وعن الزهراء سلام الله عليها والحسن والحسين، يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. يروي التاريخ كما في صحيح مسلم على أنه صام أو جاع الإمام أمير المؤمنين مع فاطمة والحسن والحسين 3 أيام. كلما أرادوا أن يأكلوا الطعام جاء إليهم مسكين وأراد منهم ذلك فيعطونه إياه، ويتيم فيعطونه إياه، وأسير فيعطونه إياه. ومرت عليهم 3 أيام لم يشربوا إلا الماء حتى كانت أجسادهم ترتعش كالفراخ. فنزل قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ليش ما اعتبرنا هذا انتحار؟ إذا نعتبر موقف العباس انتحار، نعتبر هالموقف انتحار أيضا. إذا موقف العباس انتحار وقتل للنفس، هذا أيضا الموقف من أمير المؤمنين ومن الزهراء والحسن والحسين انتحار وقتل للنفس. وإلا واحد يقعد 3 أيام لا يشرب إلا الماء، شنو معنى؟ أولا يكون أبو الفضل العباس أفضل من مامة بن كعب؟ مامة بن كعب من شهداء يوم أحد، 7 شهداء يوم أحد. جاء رجل ليسقي مامة بن كعب الماء وهو في آخر لحظة من حياته، قال اسق صاحبي، وكان جريحا إلى جانبه. جاء لصاحبه يريد أن يسقيه الماء، قال اسق صاحبي، وكان جريحا إلى جانبه. جاء لصاحبه يريد أن يسقي الماء، قال اسق صاحبي، وكان جريحا إلى جانبه حتى انتهى إلى السابع. أراد أن يسقيه الماء، قال اسق مامة ابن كعب، فرجع إلى مامة وإذا به قد مات، ورجع إلى الثاني وإذا به قد مات، والثالث وإذا به قد مات. هذا يذكره التاريخ ويراه أنه منتهى الإيثار ومنتهى عفة النفس وطهارتها وكرامتها. وهل يعتبر موقف أبي العباس انتحارا وإهلاكا للنفس؟ إذن أين قول الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم؟ ولو كان بهم خصاصة، ولو كانوا محتاجين إلى ذلك، إلا أن دأبهم وسيرتهم الإيثار. ولو كان بهم خصاصة، أبو الفضل العباس عندما عرض عليه الماء أو عندما ذاق برد الماء وأراد أن يشرب، لو فرضنا أن أبو الفضل العباس شرب الماء، هل ترى أن أبو الفضل العباس سينجو من الموت والقتل إذا شرب الماء، حتى تصير حياته متوقفة على شرب الماء؟ أبدا، هو على كل حال سيقتل. شرب الماء أم لم يشرب؟ ففضل أن يموت، وقد ضرب أروع مثل للصبر والجلد والإيثار، بدل أن يموت وقد أشبع نهمه وأروى عطشه والحسين يتلظى من العطش في الخيمة. أفهل يرضى من نفسه أبو الفضل العباس إمامه المعصوم الواجب طاعته عليه يبقى في الخيام متلظيا وهو يشرب الماء؟ إذن أين فداء الإمام؟ إذن أين الإخلاص للإمام؟ إذن أين التضحية والفداء دون الإمام؟ أفيرضى أبو الفضل العباس بأن يروى من ظمأه وهو يعلم أن أخاه الحسين يتلظى ويتضور من الظمأ؟ نفس الحسين نفسه يوم 10 محرم عندما رفع الماء تسلط على الفرات وأراد أن يشرب، فقال له أحد منهم: أتلتذ بالماء يا حسين وقد استبيح حرمك؟ فرمى الماء من يده وثار نحو الخيام. ليش ترك الماء؟ كان بإمكانه يشرب ثم يروح، لكن رأى أن حماية عرضه أهم من ذلك، رأى أن حماية عرضه وحريمه أهم من شرب الماء. كذلك أبو الفضل العباس رأى التضحية دون الحسين أهم من شرب الماء، رأى الإيثار دون الحسين أهم من شرب الماء، فترك شرب الماء في سبيل ذلك. وإذا به يقول: يا نفس من بعد الحسين. أيتها النفس، ليست لك قيمة دون الحسين، وبعده لا كنت أو تكوني، ما يفرق يعني كنت أو تكوني، أنت بعد الحسين ما إلش قيمة، وبعده لا كنت أو تكوني، هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين. تالله ما هذه فعال ديني ولا فعال صادق اليقين. وفعلا يوم عاشوراء عندما وقف الحسين وقال: أصحابي لا أعلم أصحابا خيرا وأوفى منكم، ولا أعلم خيرا من أهل بيتي أهل بيت في الدنيا، وإن القوم يريدوني ولو حصلوا علي لاكتفوا بي، فاذهبوا في سوادكم ومدائنكم. أول من قام إليه أبو الفضل العباس، قال: لم نفعل ذلك لنبقى بعدك، إحنا ما جينا وياك حتى نبقى بعدك بعد موتك، لم نفعل ذلك لنبقى بعدك، لا أرانا الله ذلك اليوم. أبو الفضل العباس اللج الشمر ونادى: أين بنو أختنا؟ أين أبو الفضل العباس؟ أين إخوته؟ لكم الأمان. قام إليه وخرج، قال: ويحك، لعنك الله ولعن أمانك، ألنا الأمان وابن رسول الله لا أمان له، والأطفال لا أمان لهم؟ أبو الفضل العباس الذي قال فيه الإمام الصادق سلام الله عليه: رحم الله عمي العباس، لقد كان صلب الإيمان نافذ البصيرة. يعني إيمان مع علم، مو إيمان مع جهل. الرجل كان عالم، كان فقيه، ولهذا بعضهم يقول بأن العباس بن عبد المطلب ابن علي بن أبي طالب أعلم الناس بعد الأئمة الطاهرين. كان صلب الإيمان نافذ البصيرة، بل وأعظم من هذا بعض علمائنا يقول بأن العباس معصوم بالعصمة الصغرى. الأئمة لهم العصمة الكبرى، ولكن العباس وزينب سلام الله عليها حظوا بالعصمة الصغرى. كان صلب الإيمان نافذ البصيرة، جاهد فأبلى بلاء حسنا. وقال الإمام زين العابدين رحم الله عمي العباس: قطعت كفاه فأبدله الله بجناحين يطير بهما في الجنان. وأنت تقرأ في الزيارة الواردة عن الصادق عليه السلام عندما تزور أبا الفضل العباس: أشهد أنك مضيت على بصيرة من أمرك مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين. وتقول: أشهد أنك مضيت على ما مضى عليه البدريون أصحاب بدر والمجاهدون في سبيل الله المناصحون له في جهاد أعدائه المبالغون في نصرة أوليائه. وفعلا تشوف الإيمان، صلب الإيمان، واقعا صلب الإيمان، صلب الإيمان تجلى في أقواله: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا. يقول الموقف موقف حماية عن الدين، الموقف موقف حماية عن المبدأ. قطعتم يميني، قطعتم رأسي، أنا واقف على موقفي وثابت على موقفي. تالله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني. بعد الدين عن الإمام ما إلى ثمرة، الدافع عن الدين وأنت ضد الإمام شنو الثمرة؟ وعن إمام صادق اليقين. كان أبو الفضل العباس سلام الله عليه كان وسيما جميلا طويلا، إذا صعد على الفرس رجلاه تخطان في الأرض، وكان بطلا هماما، قائد فيلق في صفين في معركة صفين. ولقد الشاعر الأزري أنشد في أبي الفضل العباس قصيدة، قال: يوم أبو الفضل استجار به الهدى. يقول يوم الطف الهدى استجار بأبي الفضل العباس. شاف الكلمة كبيرة شوية، أبو الفضل استجير بالهدى، الهدى يستجير بالحسين مو يستجير بأبي الفضل العباس. فشاف الكلمة كبيرة بنظره على أبي الفضل العباس، فتردد يقولها ما يقولها، يخاف سيء لشخصية الحسين. يوم أبو الفضل استجار به الهدى فرأى الزهراء في المنام، سلام الله عليها، رأى الزهراء في المنام، قالت له: يا هذا ماذا قلت في ولدي أبي الفضل العباس؟ ايش قلت فيه؟ قال: سيدتي قلت شيئا لا يناسب. قالت: قل. قال: قلت يوم أبو الفضل استجار به الهدى. قالت: صدقت صدقت صدقت، لقد استجار به الهدى ووقف على جسده منحني الظهر مناديا: الآن انكسر ظهري، الآن انفلت شوكتي، الآن شمت بي عدوي. انت مثل ما قلت كلامك في محله، يوم ابو الفضل استجار به الهدى والشمس من كدر العجاج لثامها. يولدها ابو فاضل، ولهذا وارد في يوم المحشر، في يوم المحشر تخرج منديلا فيه كفان مقطوعتان. الزهرة الزهرة ها كما تثأر لضلعها، كما تثأر لمحسنها، كما تثأر لولدها الحسين، وإذا بها تخرج منديلا ملفوفا فيه قطعتان تنادي رب من قطع هاتين الكفين. شلون أم البنين قدمت، شلون أم البنين قدمت للزهراء سلام الله عليها، شلون أم البنين اتصلت بالزهراء سلام الله عليها. يقول الإمام أمير المؤمنين لأخيه عقيل: اخطب لي امرأة ولدتها الفحول من العرب. ولدتها الفحول، أينك عن فاطمة بنت حزام الكلابية؟ أينك عنها؟ فإنها ذات شرف وعرق. تقدم عقيل لأبيها خاطبا ليدها من أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال: أكبر الشرف والفخر. دخل عليها وإذا بها تحدث أمها، تقول: أمه لقد رأيت رؤيا في منامي. قالت: ما هي يا ابنتي؟ قالت: رأيت كأن القمر قد انقض إلى حجري، صار القمر في حجري، ورأيت ثلاثة نجوم أخرى تحيط بي وحولي. قالت: إن صدق ظني يا بني ستلدين أقمارا زاهرة. وإذا بأبيها يدخل ويقول: بني أبشري، ستتزوجين سيد الوصيين وأمير المؤمنين وتنجبين له أقمار زاهرة. وفعلا تزوجت بعلي، وبعد سنة وإذا الإمام في المسجد والبشير أتاه، قال: بشارة يا أمير المؤمنين. قال: ما هي؟ قال: جيء لك بولد من أم البنين. قال: الحمد لله، سماه أبا الفضل العباس. دخل عليها قال: ائتني بطفلي. أعطته إياها، أخذه وضعه على ذراعه، وكان الطفل مقمطا يقول الرواة، فأخرج الطفل يديه من القباط وصار يلعب بهما يمينا وشمالا. لما نظر ذلك أبو الحسن بكى، بكى بكاء مريرا. ما يبكيك أبا الحسن، طفل هذا مولود جايد، تبكي عليه ليش؟ قال: تذكرت ما يجري عليه. قالت: ما يجري عليه أبا الحسين؟ قال: كأني بهاتين الكفين تقطعان يوم كربلاء، وكأني بهذا الرأس يفضخ بعبود من حديد. وعباسا ومصيبتا. وإذا هذا الطفل يبذل من صغره نصرة للحسين، بينما الحسين جالس مع والده أمير المؤمنين، وإذا به يطلب الماء: أبا أريد ماء. قال: من يأتي منكم للحسين بالماء؟ وإذا أبو الفضل العباس يقوم وهو طفل يحبو على رجليه، أتى إلى أمه أم البنين، قال: أمه أعطني ماء لأخي الحسين. أعطته الماء، حمله على كتفه، أتى به والماء يترقرق على جسده، فلما نظره أمير المؤمنين احتضنه إلى صدره وقال: يوم بيوم، اليوم تحمل الماء ويترقرق على كتفيك، وغدا تحمل القربة والدماء تسيل على وجهك. وفعلا ذاك اليوم عندما استأذن أخاه الحسين وبرز إلى الأعداء: ما هي إلا ساعة وإذا بالمنادي ينادي: عليك من السلام يا أبا عبد الله. خرج الحسين من الخيمة بلا شعور، بلا حالة عادية، لأن هذا أخوه والمعتمد عليه. وقف على جسده، نادى: الآن انكسر ظهري، الآن فلت شوكتي، الآن شمت بي عدوي وضع رأسه في حجره. يقول الرواة فرض أبو الفضل رأسه من حجر الحسين. قام الحسين أخذ رأسه مرة ثانية وضعه في حجره. رمى أبو الفضل رأسه من حجر الحسين ثالثة وكذلك. قال أخي أبا الفضل مالي كلما وضعت رأسك في حجري ألقيت به على الأرض؟ قال أبا عبد الله الآن تضع رأسي في حجرك وبعد ساعة من يضع رأسك في حجره؟ ومن يمسح عن راسك التراب؟ اراد ان يحمله الى الخيمة. قال لا يا ابا عبد الله دعني اموت هنا فاني استحي ان ارى سكينة وهي تنتظر الماء مني. وهذه المصيبة تجددت يوم كربلاء وتجددت في المدينة يوم اتى بشر بن حذلم الى المدينة ونادى يا اهل يثرب لا مقام لكم بها. قتل الحسين فمدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مبرج والراس منه على القناة يدار. يقول الرواة فخرجت امرأة معصبة الراس، هذه صاحبة العزى اليوم صاحبة المصيبة معصبة الرأس، تتوكأ على عصات وقالت ايها الناعي تعال تعال. جاء اليها قالت من انت؟ قال انا بشر بن حذلم. من انت؟ قالت انا ام البنين، أنا فاطمة الكلابية، عندي أولاد أربعة، ما عندك خبر عنهم، كلهم شبان، كلهم يافعون. قال لها يا أم البنين عظم الله لك الأجر في جعفر. قالت البقى في رأس الحسين. قال عظم الله لك الأجر في عثمان. قالت البقى في رأس الحسين. قال عظم الله لك الأجر في عبد الله. قالت البقى في رأس الحسين. قال عظم الله لك الأجر في أبي الفضل العباس، فلقد قطعوا كفيه وفضخوا رأسه. قالت البقى في رأس الحسين. قال إذا خذي حجرا من الأرض واضربي على رأسك فلقد قتل الحسين. وحسينا فتعفرت على الأرض ونادت وحسين وخجلته امام فاطمة الزهراء يوم القيامة وقد قتل الحسين. يقول الرواة كانت تخرج الى البقيع وتبني قبورا اربعة وتجلس عليها وتنادي لا تدعو لي لا تدعو لي ويك ام البني تذكروني باليوس الحرير كانت بنون ليدعى به واليوم اصبحت ولا من. وكانت تخاطب ابا الفضل العباس عبيد الله ابن ابو الفضل، تخليه قدامها طفل رضيع وتخاطب ابو فاضل حتى مروان اذا سمع بكاءها يبكي وتنادي يقولون يا ابني باللواء شقيت لصفوف، يقولون يا ابني باللواء شقيت لصفوف ودارت عليك القاب يا ابن بزان وسيوف تحمل الراية يا الولد والقلب ملفوف مفضوخ راسك والدماء من جروحك تسيح. يقولون طبيت النهار وطلعت عطشان قلوا انطبيت النهار وطلعت عطشة ضامي وقلبك من لهيب العطش نيرات ما صار مثلك يا ضياء عيني بالاخوان ما حد فعل فعلاك يا صنديد الرجاء يقولون راسك يوم حطه بحجره حسين للقاع رديت يا عقلي يا ضي العين يا ليت مثلك يا الولد ينذبح سبعي ويا ليت مثلك يا الولد ينذبح سبعين ولا كان صدر ابن البتول اتربه الخيل. بعد سؤال يا ابو فاضل بعد كلام يا ابا الفاضل يقولون يا ابني ضيعت زين ابو ليته يقولون يا ابني ضيعت زين ابو ليته حرمة وغريبة وضايعة ما بين ظلام واما الخجالة كان زينب دخلت الشام واما الخجالة كان زينب دخلت الشام ويا النسا تبكي على ظهور المهازل ويل شبال اربعة والخلق كلهم يحسدوني اولاد اربعة والخلق كلهم يحسدوني وكل الخلق يم البنين يخاطبوني شبان كلهم فرد ساعة فارقوه يا ليت شعري كما اخبروا بأن عباس قطيع اليمين تقبل عزانا شافي مرضانا فرج عنا فرجنا حم أمواتنا وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة مع الصلوات.